تليق به، نهي عن البيع والشراء فيه، نهي عن إيذاء الناس في المسجد ونحو كل ما يؤذي الناس في المساجد، فالإنسان مأمور أن يتجنبه. الحديث الذي بعده الحديث 287، قال مر عمر رضي الله تعالى عنه في المسجد وحسان ينشد، فقال حسان: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال حسان يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. حديث أورده البخاري في باب الشعر في المسجد وفي باب هجاء المشركين وفي باب ذكر الملائكة. أما حسان رضي الله تعالى عنه فهو حسان بن المنذر بن ثابت بن المنذر الخزرجي النجاري الشاعر، هو من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أخوال النبي عليه الصلاة والسلام بني النجار. أبو الحسام أمه صحابية اسمها الفريعة، هو ممن أسلموا قديما. ذكر بعضهم بعض أصحاب السيرة أنه لم يكن في الشجاعة مثل الصحابة الآخرين، وذكروا قصة أو قصتين في هذا، أنه كان جبان يعني. والصحيح أن هذا يعني لا يمكن أن يكون صحيحا لسبب، وهو أن حسان كان قد يعني رفع رأسه للشعراء يتهاجاه وإياهم، فكانوا يبحثون عن أي خطأ عند حسان ليهجوه به، ولم يذكر أبدا أن أحدا هجا حسان بأنه كان جبانا، بل شهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني طبعا لما تصف شجاعته ما تقول مثلا كخالد بن الوليد كعلي بن أبي طالب، لكنه كان رجلا أهم شيء لم يكن جبانا. وأنت لما مثلا لما تذكر الصحابة مثلا الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك 30,000، خرجوا معي إلى حنين 12,000، هل كلهم كانوا في مستوى واحد من الإقدام والثبات والقتال وفن القتال والشجاعة؟ لا طبعا، بعضهم كان يعني يتقدم على بعض في مثل هذا، لكنه لم يكن رضي الله تعالى عنه جبانا كما يذكر بعضهم. حسان تميز بشيء، هو عاش 120 سنة وهذا ثابت، وأبوه عاش 120 سنة، وجده عاش 120 سنة، والجد الرابع اللي هو جد الأب عاش 120 سنة. ولد لحسان، وبالمناسبة كان هو شاعر وأبوه الشاعر وجد الشاعر وجد أبي الشاعر، ولد لحسان ولد اسمه عبد الرحمن وشاعر. يقول: ولم يذكر في العرب قاطبة 5 شعراء متتابعين من نسل واحد إلا نسل إلا حسان وأجداده وابن عبد الرحمن. ابنه عبد الرحمن قالوا كان يعني كلما ذكر الموت استبعده، قالوا له: ترى يمكن تموت مثلا، أوصي، ترى يمكن تموت، افعل. يقول: لا، أنا قدامي 120 سنة. على اعتبار أن أباه حسان 120 وجده اللي هو أبو حسان 120 والجد والجد الرابع كلهم تجاوزوا 120، فقال عبد الرحمن: أنا وش أختلف عنهم، أنا أكيد 120. فتوفي وعمره 48 رضي الله عنه. الموت ما يؤخذ بالوراثة يعني، أو الأعمار لا تؤخذ بالوراثة، وذكرها يعني ذكرها ابن حجر وغيره. أيضا كما ذكرنا لم يذكر في العرب 5 شعراء متتابعين من نسل واحد إلا حسان وابنه وأجداده. عمر رضي الله تعالى عنه مر في المسجد بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحسان ينشد، ينشد يعني يلقي الشعر على الصحابة، ولا بأس بإلقاء الشعر في المسجد بشرط ألا يغلب على الناس حتى يعني ينشغلوا به أكثر من شغالهم بالذكر والقرآن. في أشياء تجوز في المسجد لكن لا تكثر منها حتى تكون هي الغالب، يعني لو جاء واحد وجعل مثلا في المسجد كل عصر الناس يلعبون ألعاب هكذا يعني رياضية، فقيل له: يا أخي ماذا تفعل؟ فقال: يا أخي أليس الحبشة لعبوا في المسجد بحرابهم؟ تقول: يا أخي لعبوا مرة واحدة في يوم واحد في السنة في العيد، ولا ذكر أنهم كل عيد مرة واحدة الحديث جاء، وأنت تريد أن تطبق هذا كل يوم؟ كذلك ما يتعلق بإنشاد الأشعار، الأصل أن الناس يجتمعون في المسجد لتذاكر القرآن والسنة والسنن، لو مرة واحد قال قصيدة قصيدتين ما في بأس، لكن أن يصبح كلما جلسوا في المسجد قالوا يا فلان سمعنا من أشعارك، أو أخذوا كتابا في أشعار وبدأوا يقرؤون منه، لا. فإن شادوا الشعر، الحديث في المسجد، اللعب بالحراب ونحوه، هذه أمور عارضة، المسجد أيضا مكان يجتمع فيه الناس ونحوه، أما أن يصبح المسجد يعني مكانا لمثل هالأمور فلا. في رواية في الصحيحين أيضا أن عمر مر بحسان في المسجد وهو ينشد، فلحظ إليه، يعني نظر إليه نظرة لوم وعتاب، فحسان خاف أن عمر يعني يغضب عليه، فكأنه يقول انتظر يا عمر قبل ما تغضب، كن أنشد فيه وفيه من هو خير منك، أنشد فيه وفيه النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية مسلم عن سعد بن أبي وقاص النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا، هذا حديث صحيح مسلم، لكن هذا حمل على من اشتغل به حتى شغله عن القرآن، يعني واحد مثلا عنده حافظة ويحفظ من الشعر الشيء الكثير، وربما لو تقول له سمع لي عما يتساءلون أخطأ فيها، ولا والشمس ضحاها أخطأ فيها، بينما يحفظ من هالأشعار الشيء الكثير، هذا اللي جاء فيه الوعيد. وكذلك قال بعض العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد به أن يكون الشعر الذي هجي به، من باب أنه يقفل الباب على أن يحفظ الناس ما يهجوه به المشركون. يقول كنت أنشد وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال حسان يستشهد أبا هريرة، يعني يطلبه أن يشهد معه، كان يقول أنا أقول يا أبا هريرة لعمر أني كنت أنشد والنبي عليه الصلاة والسلام موجود، ما تشهد يا أبا هريرة على هذا أنك سمعت أني أنشد والنبي عليه الصلاة والسلام موجود، يستشهده يعني يطلب الشهادة، والمقصود طبعا أنه يخبر أن الحكم الشرعي أنه جائز. أنشدك الله، هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. روح القدس هو جبريل كما تعلمون، كما قال الله تعالى قل نزله روح القدس، والقدس هو الطهارة، هو الطهارة. وفي رواية البخاري النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر حسان أن ينشد قال وجبريل معك، يعني انشأ الشعر في ذمهم وجبريل معك. ومعنى روح القدس يعني خلاصة الطهارة، مثل ما تقول مثلا هذا دهن عود هذا روح العود، يعني هذا خلاصته بعدما أخذنا منه الشوائب والماء وكذا، هذا خلاصته، فروح الشيء هو خلاصته، فمعنى روح القدس يعني خلاصة الطهارة، وهذا بلا شك أنه ثناء على جبريل عليه السلام، ولذلك سماه الله تعالى بروح القدس، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. حسان رضي الله تعالى عنه أيضا له قصص في أشعاره لعلي أذكرها لكم بعد الأذان إن شاء الله بين الأذان والإقامة. خلي يجي يا فضل، مرحبا حياك. راجع البداية والنهاية لابن كثير وتجد في هذا، لو رجعت البداية والنهاية لابن كثير تجده ذكر في باب معركة صفين. لما ذكر معركة صفين ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. حسان رضي الله تعالى عنه من أهل المدينة وكان شاعرا من أيام الجاهلية، حتى وقع بينه وبين الخنساء موقف لما كان يحضر سوق عكاظ وذي سوق المجنة وذي المجاز وغيرها من الأسواق التي كانت تصنعها قريش، وكانوا يتنافسون فيما يتعلق بالأشعار. وقام في الجاهلية أراد أن ينشد أبياتا في مدح قومه، وكان معروف عند قريش يعني حتى من ذلك أنه لما ابتدأ الشعر قال: لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، وبقي 100 بيت. فقامت الخنساء وقطعت عليه، قالت: عندك في بيتك هذا 8 أخطاء أضعفت افتخارك، جعلت افتخارك ضعيفا. قال: ما هي؟ قالت: أنك تقول لنا الجفنات، والجفنات طبعا جمع جفنة اللي يوضع فيها الطعام أو القدر، والمفترض والجفنات كلمة تدل على أن العدد قليل، 8 جفنات وتسع جفنات، لماذا لم تقل لنا الجفان حتى تكون 10 جفان؟ ثم إنك تفتخر أن قدوركم بيض. أحد يفتخر قدوره بيض؟ معناه أن قدوركم جديدة، ما استعملتوها ولا ذبحتوا فيها ذبايح ولا طبختم فيها لحم، كيف تفتخر أنكم تستعملونها وهي جديدة؟ المفترض تقول لنا الجفان الحمر، يعني قدورنا من كثر ما نطبخ فيها اللحم للضيوف انقلبت حمراء. ثم إنك تقول يلمعن في الضحى، اللمعان ضوء يظهر ويغيب، معناها أنها يعني قصرت. المفترض تقول يشرقنا، لأن الإشراق يعني يشتد الضوء بعده. ثم إنك تفتخر بوقت الضحى، الضحى ما حد يفتخر فيه، ما حد يعزم في الضحى، الناس يعزمون يعني في الظهر على الغداء، يعزمون عند العشي على العشاء، يشعل ناره والضيوف يأتون. أما أنت يعني تفتخر أنك تأكل الناس في الضحى، ما حد يأتيك في الضحى، الناس في الضحى يسافرون ويمشون في أعمالهم. المفترض أنك قلت لنا الجفان الحمر يشرقنا في الغسق، الغسق يعني مع غياب الشمس. ثم إنك تقول وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، أيضا أسياف جمع يدل على القلة، 5 أسياف و9 أسياف، المفترض أنك قلت وسيوفنا حتى تكون 10 سيوف. ثم إنك تقول يقطرن، يقطرن يعني ما فيها دم كثير، فالدم يقطر، المفترض تقول يجرين، طبعا هو يفتخر انها دماء اعدائهم، يعني يجرين من نجدة دما، ايضا دم مفرد، المفترض انك تقول يجرين من نجدة دما، بس اكثر الدال حتى يكون الدم اكثر. يقولون فجلس حسان قال اجل 99 بيت الباقية الظاهر انها تحتاج الى تعديل، وجلس. فكانوا يتنافسون. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة تسلط نفر من قريش، وكان الشاعر كما تعلمون يعتبر قناة فضائية بالنسبة إليهم، يعني أشعاره تتناقل في كل مكان وغيره، فيعني ربما تهزم القبيلة نفسيا بشعر وقصيدة، وهذا كان معروف. حتى ذكروا أن أحد الشعراء هجى أمير بلدته، فغضب عليه الأمير وجاء به وأمر أن يؤخذ غائط ويلطخ به على الشاعر ويطاف به في المدينة تأديبا له، ولطخوه بالغائط وضحك الناس عليه، لما خلصوا الذهب واغتسل ثم أنشأ قصيدة قال في أول بيت منها، قال يغسل الماء ما صنعت، أنت لطختني وأنا غسله في الماء وخلصنا، يعني يغسل الماء ما صنعت وشعري ثابت منك في العظام الخوالي، أنا قصيدتي لن ينساها الناس يتناشدونها في كل مكان، وأنت الماء وأنت ما فعلت بي أغسل وتطيب وخلاص ونسى الناس هذا. يغسل الماء ما صنعت وشعري ثابت منك في العظام الخوالي، يعني حتى بعد موتك. ولذلك إلى اليوم تسمع أشعارا قالها الأولون، سواء قالها حسان رضي الله عنه أو قالها من قبله أيضا الشعراء الجاهلية، أو قالها أيضا سواء عنترة أو مجنون ليلى قيس أو غيره، أو مجنون عزة مثل ما يقال كثير عزة ونحوه. فصار الشعر ديوان العرب، ولا يزال إلى اليوم هو ديوان العرب. فبدأت قريش تتسلط على النبي عليه الصلاة والسلام بالأشعار، مثل ما كان يفعل أبو سفيان بن الحارث، ضرار بن الخطاب، مجموعة بدأوا ينشدون أشعار ويتناقلها العرب، يهجون بها الإسلام ويهجون نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فقال الصحابة يا رسول الله هل نذب عنك؟ قال علي يا رسول الله فلأذب عنك. ثم قال حسان يا رسول الله فلأذب عنك، أنا شاعر جاهز يعني ومعروف. حسان مشكلته لما أراد أن يذب عن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك موضوع جعل النبي عليه الصلاة والسلام يتردد، وهو أن الذي يهجو لا بد أن يذكر آباءهم ويذمهم وكذا، وحسان من أهل المدينة ليس من أهل مكة، وبالتالي ربما هجى أحدا من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام المباشرين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كيف تهجو أبا سفيان وهو ابن عمي، يعني إن هجوت جده معناه هو نفس جدي، إن هجوت أبا فهو عمي، كيف تهجو أبا سفيان وهو ابن عمي؟ فقال يا رسول الله والله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فقال عليه الصلاة والسلام ائت أبا بكر فاسأله عن أنساب القوم فإنه أعلم بهم منك، أنت من أهل المدينة اسأل عن أنساب الذين أنشأوا الأشعار بهجائنا، اسأل عن أنسابهم واسأل عن أجدادهم إيش الملاحظات اللي عليهم، سيقول لك الجد الفلاني ترى كان بخيل، والجد الفلاني ترى كان يفعل كذا، والجد الفلاني منعهم مثلا من سلبت إبله مثلا ولا استرجعها، ويعطيه الأخبار اللي فيها نوع من المذمة. فذهب حسان إلى أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، فقال له حسان كف عن فلانة وفلانة، قال له أبو بكر كف عن فلانة وفلانة، ترى هي جدة أبي سفيان وجدة مثلا أبي جهل وأبي لهب، لكن في نفس الوقت هي جدة للنبي عليه الصلاة والسلام مثلا، يعني كف عن فلانة وفلانة، واذكر فلانا بكذا، واذكر فلانة بكذا. أعطاه يعني أسرار قريش. يقول فجعل حسان يهجوهم، فلما سمعت قريش شعر حسان قالت إن هذا شعر ما غاب عنه أبو قحافة، هذا التفصيل في الأنساب هذا طلع من رأس أبي قحافة، قالوا إن هذا شعر ما غاب عنه أبو قحافة. من ذلك قول حسان في شعره، شوف يعني بعطيكم أربع أو خمس بيات، يحاول حسان إن مثل مبضع الجراح، يعني يمشي بدقة، يعني مثلا يذم ويقول ترى أنا ما أقصد فلانة ترى أقصد فلانة، حتى ما يكون يعني ذم جد للنبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك قوله وهو يذم أبا سفيان بن الحارث يقول وإن سنام الجد في آل هاشم. يقول ترى اللي نمدحهم من آل هاشم، قال وإن سنام الجد في آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، ومن ولدت أبناء زهرة منهم كرام ولم يقرب عجائزك المجد. يقول أنت يعني نسبك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الآباء ما هو في النساء، ترى عجائزك ما قربهن المجد. ومن ولدت أبناء زهرة منهم كرام ولم يقرب عجائزك المجد، ولست كعباس ولا كابن أمه، ولكن لئيم لا يقوم له زند. وإن امرأ كانت سمية أمه وسمراء مغمور إذا بلغ الجهد، وأنت هجين نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد، إلى آخر أبياته. ويقصد أبناء زهرة حمزة وصفية وأمهما هالة بنت زهرة، فكأنه يقول ترى أنت من أم وهم من أم، صح أنكم أبناء رجل واحد، لكن أنا ما أمدح أبناء كل الرجل، أمدح الأبناء اللي أمهم من زهرة، اللي هم حمزة وصفية وكذا. ومن شعره طبعا المشهور قوله هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت مطهرا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي والده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، وصلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة ترى القصيدة اللي قالها حسان هذه المشهورة هجوت محمدا فأجبت عنه، هذه قالها في الجاهلية أصلا، ثم زادها بعد الإسلام، زادها الأبيات، ولذلك أولها عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء، وبدأها في الجاهلية، ثم بعد الإسلام أضاف إليها الأبيات التي فيها الثناء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكروا أن حسان رضي الله عنه قالوا مر بفتية وإذا بعضهم يشرب الخمر، فهم بهم يأدبهم يعني، فهم بهم فقالوا كيف نتركها وأنت الذي تدعون إليها؟ قال أعوذ بالله، والله ما دعوتكم إليها، حين أنا أنكر عليكم شرب الخمر وتقولون أنت الذي دعوتنا، أعوذ بالله والله ما دعوتكم إليها. فقالوا بلى، أما تذكر قولك ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهها اللقاء، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء. فقال هذا أمر قلته في الجاهلية فاتقوا الله. يقول هذا أمر في الجاهلية كنت أقوله، في الإسلام ما أقول ذلك. قال هذا أمر كنت أقوله في الجاهلية. ذكر ابن سيرين النبي عليه الصلاة والسلام انتدب لهجو المشركين ثلاثة من الأنصار، حسان وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة، وكلهم شعراء، كل الثلاثة شعراء، وإن كان أقواهم وأظهرهم حسان رضي الله تعالى عنه. يعني ذكر ابن كثير، عادة أنا نقلت عن ابن كثير يعني شيء، طبعا ذكر أن حسان رضي الله عنه أيضا قال شعرا لما وقع لعائشة ما وقع من حادثة الإفك. والشاعر عموما أحيانا ما يستطيع أن يمسك لسانه، يعني يغلب عليه الشعر أحيانا لا يستطيع أن يمسك لسانه. قيل إنه ممن قال شعرا في هذا، ويعني أيضا مشكوك هل قال أو لا، لكن هناك قصيدة مشهورة منه في مدح عائشة، منها قوله حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل، يعني أنها تصبح فارغة البطن من أكل لحوم الناس، يعني أنها لا تغتاب أحدا، حصان الرزان أنها حصينة عفيفة ورزينة، ما تزن بريبة يعني لا يشك فيها بريبة بأي شك، وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تردد هذه الأبيات عادة. حسان رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني يشجع على هذه الأشعار ويقول له يعني روح القدس يؤيدك كما ذكرنا، واستمر على مثل هذا حتى مرة لما أرسلت بعض قبائل العرب، لما أقبل وفد بني تميم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأتوا بخطيب وشاعر، وجعلوا ينادون النبي عليه الصلاة والسلام من وراء الحجرات، حتى بعد ذلك قالوا احنا يعني غلبنا العرب كلهم بخطيبنا وشاعرنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندي أخطب منه وأشعر منه، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا يشق له غبار في الخطابة، لكن هم لا يقصدون يعني سيد المدينة عليه الصلاة والسلام، يقصدون الناس اللي من شعبه يعني. فنادى عليه الصلاة والسلام ثابت بن شماس رضي الله عنه، وكان صوته رفيعا حتى إنه لما نزل قول الله تعالى إن الذين يرفعون أصواتهم عند رسول الله، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، إيش الآية؟ نعم، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم. فاجتنب حضور مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كله، صار يجلس في بيته، لأنه هو طبيعته إذا تكلم رفع صوته. وترى بعض الناس هكذا، بعض الناس يتكلم تقول له يا أخي طيب كسر صوتك طيب شوي. أحيانا يكلمك واحد في مطار ولا في مكان عام يسمعه ربما على بعد 5 متر وعشرة متر، خفض صوتك يا أخي. فثابت كان طبيعته يرفع صوته، فلما نزلت الآيات جلس في بيته، صار ما عاد يحضر عند النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنا يعني تنطبق عليه الآية لا ترفعوا أصوات أن تحبط أعمالكم، أنا أرفع صوتي. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وأرضاه. فلما جاء وقت الخطابة، في السابق ما عندهم ميكروفونات، فالخطيب اللي صوته عالي يعتبرونه خطيب ناجح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندي أخطب من شاعركم، ونادى ثابت ابن شماس فخطب فغلب خطيبهم، صار صوته أعلى وكلامه أبلغ. ثم قام شاعرهم وهو الزبرقان ابن بدر وألقى أبياتا، فقام حسان رضي الله تعالى عنه وألقى أبياتا فغلبه. يعني هذه أبيات تلقى في نفس اللحظة، يعني البدع يعني يبدأ يبتدعها في نفس لحظته، ليس شخصا تقول له والله ألف لي مثلا أو اصنع لي أبياتا عن كذا وكذا، أنشئ لي قصيدة، لا، هذا في لحظته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما دعا حسان رضي الله تعالى لمثل ذلك. حسان أيضا لما أهدى المقوقس أمير الإسكندرية، أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاريتين سيرين وماريا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمسك ماريا له لنفسه وولدت منه ولده إبراهيم، وأعطى حسان سيرين فولدت له ابنه عبد الرحمن. فتستطيع أنك تقول يعني أن إبراهيم وعبد الرحمن يعني ابن خاله مثلا، مع أنه لم يذكر أنهما كانتا أختين، لكن جاءتا من بلد واحد ومكان واحد فهما كالأختين يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاها لحسان رضي الله تعالى عنه. طبعا الأخبار عنه كثيرة رضي الله تعالى عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت يعني يأمره بهجاء المشركين. حديث الذي بعده حديث طويل، واليوم هو آخر درس في هذا الفصل، يعني سأتوقف أيام الاختبارات والإجازة، فسنبدأ بعد شهر، فنخشى أن نبدأ به ويعني ويضيق الوقت عنه، وسيضيق أكيد. فأنا بقرأ الحديث على الأقل نكون يعني قرأنا حديث عائشة، الحديث 288، حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان من جوار الأنصار تدففاني وتضرباني وتغنياني بغناء ما قالت الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين. يوم بعاث هو يوم اقتتلت فيه الخزرج والأوس قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، قبل هجرته إلى المدينة. فاضطجع على الفراش، دخل النبي عليه الصلاة والسلام طبعا عليها، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام غطى وجهه. تقول ودخل أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام متغشم بثوبه، كأن عليه الصلاة والسلام ما أراد يحرج عائشة والبنتين الصغار، فأعطاهم ظهره وتغشى غطى وجهه. فانتهرني أبو بكر وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد في أيام منى، في يوم عيد يعني عيد الأضحى. فكشف النبي عليه الصلاة والسلام عن وجهه وأقبل فقال دعهم يا أبا بكر، إن لكل يوم عيدا وهذا عيدنا. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. ثم ذكرت بعد ذلك موضوع الحبشة الذين كانوا يلعبون في المسجد. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. نتوقف اليوم يعني عن الدروس خلال هذا الفصل، ونبدأ إن شاء الله تعالى لعله في الأسبوع الثاني، يعني تبدأ الدراسة يوم الأحد، لا يكون الدرس يوم الخميس، يكون الخميس الذي بعده إن شاء الله، وسأعلن هذا إن شاء الله في تويتر أيضا. وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد.